فيها الحته باللي فيها. يلا يا بنتي اخش اصلي الصبح وادع ربنا دعوتين هيك يزيح من علينا غضبه يا رب. ربنا يستر. دعوتين على الصبح وزيهم على الظهر، الاقي نفسي متطلعه قبل صلاه العصر. يا راحي علي اجنن. ده القمر صاحي، القمر صاحي. صباح الخير يا حبيبي. مالكيش دعوه انت راخر. انا راخر دي هتهزر معايا ولا ايه؟ لا مش ههزر معاك. انت رايح الحمام؟ واحد حاطط الفوتر اب وخارج اوضه النور، اريح فين؟ السينما؟ انا ما قلتش سينما ولا حاجه. انت مش هتخش يعني مش هتعمل ليه؟ خد طب خد. ملوش لزوم، هغسل وشي وبس. لا انت يعني لا ليك الدنيا ساقعه، كسلت اهو من تحت اللحاق. عندك المرتبة بشيلها ايديك طلاص وتحت الشام. لو انت يا حبيبي يعني ايه انت مش متجوزة وعارفة ان عنده عيل صغير، استحمليه بقى. هستحمل وامر لله. اوضب الفطار لوحدي. نور رايح فين؟ صباح الخير يا ستو. ايه اللي مخرجك بدري على الصبح كده يا ولد؟ بصراحة يا ستو ما بقتش طايق القعاد في البيت ده. بابا ده باين عليه اتجنن. ولد ايه وزفت ايه؟ ما انت شايفه بيعملها ازاي؟ بابا اللي عمره ما كان بيبتسم غير ثلاث مرات في السنة، مرة في عيد الجلاء، مرة في عيد العمال، ومرة في أول طوبة. أسمعه كل يوم بالليل عمال يكهكه. يا مصيبتي يكهكه ابوكي يكهكه. ويا ريت يا ستو على الكهكه وبس، ده انا بسمعه بيقول لها كلام انا يا عيل صغير معرفش اقوله. ازاي يا ولد تسمح لروحك انك تتجسس على والدك يا قليل الادب؟ اعمل ايه يا ستو غصب عني؟ ما دام غصب عنك معلش. نور. نعم. كان بيقول لها ايه؟ بصراحة يا ستو كلام ما اقدرش اقوله. زي ايه؟ يعني بيقول لها مثلا خربت حقيقة. نعم. وهي قالت له ايه؟ يا ستو اللهم احفظنا اللهم احفظنا اللهم احفظنا. انا مستحيل اسيبها تعمل اكتر من كده، لازم نخلص منها باي طريقة ان شاء الله، حتى اخنقها اقتلها. يا رب. خدني خدني ايه وقتلي على الصبح؟ صباح الخير اول اهلا. قول يا نور عايز تقتل مين وانا ساعدك؟ تساعدي على الانحراف؟ على العموم مفيش غير طريقه واحده للقتل السريع وافعلها اكيد. ايه هي؟ ستك. نعم. دعوتين منها يا ابني يجيبوا خبر عدوينا. اعلى يا نور اعلى يا حبيبي. انت عارف دلوقتي في مكانه المرحومه والدتك. اوعي تقولي انك زيها. التزمي حدودك وتكلمي منها يا هان. انت مهما طلعت ولا نزلتي واحده جري انت فاهمه نفسك ايه؟ لا مش معقول انت ما تفورش دمك يا حبيبي. خش اوضتك واحفظ مقامك. حاضر. استنوا استنوا استنوا لما ادخل اوضتي، ما تسيبونيش لوحدي ما يا مامي. ما تخافش ما تخافش يا حبيبي، ليك رب اسمه كريم. وبعدين بقى مع الناس دول اعمل ايه بس يا ربي؟ انا عايز اعيش يا ناس، عايز اعيش. استغفر الله العظيم يا رب. اللهم اغزيك يا شيطان. نهايته. ابو الفجر ابو الفجر. نونة توتة ام يا لولا بسكوت ام ياغدي ياغدي ياغدي ياغدي. ام يا توتة ام يا توتة. صباح الخير صباح الخير. يا حرمنا يا حرمنا المصور، يا فرشي وغطايا سعد. يا سعد وهنايا يا سعد وهنايا يا فرشي وغطايا. ده ايه الشعر ده كله؟ لا ولا شعر ولا حاجه، ده شيء من قبيل الغزل، قلت منه زمان كتير ايام ما كنت منضم لجمعية الخطابة. وانا مرتكيش ده، انا كنت من المع اعضاء جمعية الخطابة في المدرسة. قصدوني مرة اقول خطبة قدام كوكسون باشا مدير مصلحة التليفونات ابان الاحتلال البريطاني. يا ابو فضل ما تقول الكلام ده، اعمل معروف انا مش فاهمة حاجة من اللي بتقوله ده. ايه ده؟ ما انا بقول ايه؟ خليك كزماني، خلي البساط احمالي كزماني. ايوه فك النشا اللي انت فيه يا قلبي وكلمني عربي. لك حق. نفطر احسن. نفطر احسن. امال فين افلاس اكبادي لسه نايمين؟ اسم الله عليهم صحيوا من بدري. ادي فلزه منهم اهي. صباح الخير يا حبيبتي. حبيبتك طبعا دي اولا، وثانيا. ثانيا بقى هموت من الجوع، عايز افطر. تعرف يا بابا؟ ايوه عايش بابا. ايوه عايش بابا. عايش بابا. الله ايه عايش بابا. ايه تعرف يا بابا؟ ايوه انا بحب قوي قوي قوي قوي قوي هافطر مع طنط اوسة. وش معنى يعني بتتكي على قوي قوي قوي قوي دي؟ بحس كده اننا بقينا عيله واحده، وان انا وهي اصحاب من زمان. ايوه يا روحي، ما جدتك قالت لي. صباح الخير يا حبيبي. ايه ده يا ست اوسه؟ يا خبر كده حضرت الفطر لوحدك؟ مش كنت تقولي لي يا روحي عشان نحضر سوا؟ مش واجب برضه يا استاذه ابو الفضل؟ يا علوية هانم خيرك سابق. طب ده انت زي ولادي تمام. خصوصا خصوصا الست اوسة. روحي يا اختي روحي. بتفكرني بالمرحومة. دنيا الانسان فيها ضيف. وحياة غلاوتك اما دعيت لك كم دعوة على الصبح. ربنا يجعلهم من حدك ومن نصيبك. مني لك يا حبيبتي. مستغنيه عنهم وفوق منهم دعوتين بقشيش. امال فين الواد فلزي الكبير؟ لسه نايم. صباح الخير يا بابا. لسه نور. اهلا يا نور. صباح الخير يا طنط اوسه. اظن انت يا روحي بتموت فيا. هي يا ست قالت لك من غير ما تقول لي؟ انت بالذات عايز تعمل فيا حاجات ومحتاجه يا اختي. اسم الله عليك تجنن قمر. فاكره يا اوسه اول يوم شافك فيه؟ ايوه يا حبيبي. جري جري ولا ايوه ولا ستاكس ستاكس. اسم الله عليه ربنا يحميه. امال في الواد صغير. ايه يا ولد ده؟ ايه اللي تزودي دي طريقه تطلبي الفطار؟ مش قول صباح الخير الاول؟ شيل مرتبة على داري. اطلعها السطوح. وطلق قصة ما رجيتش وقالت انت لسه عايز. مش كده قلتهم؟ كده روح طلق. اتفضلوا اتفضلوا عادة. قد ايه الواحد بيسعد لما يقعد الصبح مع افلاس اكباده ويحتسي معاهم الشاي ويفطر. الانسان في حاجة يا أوسة؟ مفيش يا أبو الفضل. مالكوا يا أولاد؟ أبدا يا بابا. مفيش حاجة يا بابا. اقعدي يا طنط أوسة ارتاحي. ما أنا بقول لو ممكن أقعد جنب أبو الفضل لو سمحتوا. أحسن أحسن. تعالي تعالي. يا نور. إليكم البيان التالي. غدا في تمام الساعة 8 مساء يصل إلى منزلنا العامر السيد المهاب والفحل المستجاب السيد وكيل وزارتنا في المصلحة. وسبب هذه الزيارة مبهم، أي والله العظيم مبهم، فهو لم يتعود زيارة مرؤوسيه في منازلهم من قبل. لذلك ندعو الله جميعا سبحانه وتعالى أن يكون سبب إطلالته علينا خيرا. ومن باب العلم بالشيء يجب اختاركم عن بعض صفات السيد وكيل الوزارة اتقاء لشره. فالسيد الوكيل سماوي النزعة، مؤذي الطباع، هوايته المفضلة إيقاع الضرر بالناس وسم أبدانهم بلوازع الكلم. لذلك ندعو الله سبحانه وتعالى أن يقينا شره وأن يكسر سمه. من كل ما تقدم وجب التنبيه والتنويه، وعلى السيدات أن يتزين بالحشمة والوقار، الحشمة والوقار، وعلى الأولاد أن يلبسوا هدوم العيد ويقابلوا السيد الوكيل بالورود والأناشيد. انتهى البيان. يقتسم الله يقتسم الله، والله غبطت لك في القفص يا أوسى. قالوا كلوا. بقول ايه؟ نعم. معلقة عسل اسود قبل الفطار عشان صدرك. عسل؟ الأستاذ أبو الفضل ما بيستطعمش العسل. صحيح يا أبو الفضل ما بيستطعمش العسل. العسل من ايدك انت يا أوسى يبقى كباب. صديقات وأصدقاء المنوعات الدرامية على موجات البرنامج العام، رحل الإذاعي الكبير عباس أحمد يوم 25 أغسطس عام 1978، ونذكر له أنه صاحب النسخة الأولى من أوبريت الليلة الكبيرة، وكان أول من أخرجها وقدمها إذاعيا، وذلك قبل أن يقدمها مسرح العرائس فيما بعد. هيا بنا نستمع إلى هذا التسجيل النادر الذي يتحدث عنه فيه اثنان من كبار الإذاعيين، هما فاروق خرشد وطاهر أبو زيد، في برنامج ما أحلى الرجوع إليه على مدى نصف ساعة مع عبير سيد. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. ما أحلى الرجوع إليه. ما أحلى الرجوع إليه. يعود إلى ميكروفون البرنامج العام الآن فاروق خرشد. سيداتي سيداتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم في هذه الحلقة من برنامج ما أحلى الرجوع إليه، وهو تقليد جيد وجميل أن تستضيف الإذاعة لميكروفونها أصدقاء الميكروفون القدماء الذين أسهموا في تاريخ الميكروفون وتاريخ الإذاعة. هذه الحلقة شئت أن أقدم لكم فيها صديقا قديما عزيزا علينا جميعا، رحل عنا من فترة 17 عاما الآن، الصديق الفنان الراحل الإذاعي الكبير والقصاص والروائي والدارس والناقد والمخطط الأستاذ عباس أحمد. وحتى نتحدث عن عباس، ضيفنا في هذه الحلقة صديق عباس وصديقي وصديق الميكروفون، ومن الرجال الذين قننوا للحوار الإذاعي قيمته ووضعوا أسسه السليمة التي قامت عليها مدرسة كبيرة من المحاورين الإذاعيين الكبار، الصديق الإذاعي الكبير طاهر أبو زيد. مرحبا بك أستاذ طاهر. أهلا أستاذ فاروق، أنا أشكرك جدا على كل اللي قلته، وأشكرك بالأخص على أن احنا بنحيي ذكرى الصديق الراحل والإذاعي الزميل الكريم المرحوم عباس أحمد، وخاصة أن أنا أسأل نفسي الآن كيف حدث أنه خلال 17 عاما طويلة عريضة أن احنا لم نذكر عباس أحمد في برنامج ولم نحيي ذكرى في

مش ممكن يتحقق. بقول له عيش يا جديش لينبت الحشيش يعني لما يطلع ربنا يفعل. يعني حاجة زي في المشمش مثلا. في المشمش في مصر يعني. زي في المشمش. زي في المشمش. طب دلوقتي انت لك 3 أمثلة ب15 قرش. طب أستاذ عدنان هسمعك حتتين مزيكا كل حتة بخمس ساق بس. المقطوعة الأولى الله يا تاني اسمعها تاني تاني اصل اذني الموسيقيه صعبه شوي. لا بقى الو هن ها الو المسك. طب من المشكل سوق الحمدية دي ما تاخدهاش انت دي بقى ده الجمهور ياخدها نفرق الشيرن على ال... طب المقطوعة الثانية هي بتاعت فريد ها بساط الريح بساط الريح لفريد الأطرش صح. شخصيته دي بتبان اكتر استاذ طاهر في اعماله المكتوبه في القصه وفي الروايه وفي الدراسات. وانت عارف انه عباس من زمن بعيد جدا ظهر في دنيا النشر. نشر له دكتور طه حسين في الكاتب المصري قصه محاوله للتعريف بقصه لابن سينا. وكان ده طبعا كتير قوي انه عباس احمد الشاب الصغير وكان تالي بعد تخرجه بسنه واحده في 47 انه ينشر له طه حسين في هذه المجلة التي لم يكن ينشر فيها إلا الكبار. ودي كان رؤية واضحة إنه محدش شاف عباس وإنه بعت الرسالة دي أو البحث ده من اسكندرية واتنشر. ودي كانت طبعا فتحة عظيمة تبديك عمق الشخصية. عباس كان يحس بالناس وبالحياة إحساس ضخم. لو قريت المجموعة القصصية بتاعته بتاع يوم في حياة رجل مفصول هتحس بأثر كل الأشياء الشجر الورد الطيور الشارع الرصيف المترو وبالذات منطقة اسكندرية الرمل والمترو والترام ابو دورين والمناطق الشعبية الكتيرة جدا اللي عاش فيها عباس هناك وحياة اسكندرية الليل ونهار ريحة الهواء ريحة الأشياء. عباس كان يتحد بهذه الأشياء اتحاد غريب جدا حس بيها وحس ان هو وهي ليهم قضية الاتنين ليهم قضية معينة. هو مش بيكتب او بيزيع او بيشتغل لمجرد انه ينجح او ياخد فلوس. هو بيكتب وبيشتغل وبيحاول يعمل حاجه لان في قضيه داخله في معنى. حضرتك اوضحته لما قلت مدى صغار الانسان امام الشجره مدى صغار الانسان امام الطبيعه مدى صغار الانسان امام الحياه. محاوله التعبير عندها ظهر في برامج عباس في الاذاعه ظهر في برامجه في التلفزيون وظهر اكثر في روايته بتاعت المحله اللي هي البلد ثم في مجموعه القصص اللي عكست حياته في القاهرة وعكست حياته في اسكندرية. فعباس من الشخصيات النادرة اللي الفن عصب في وجودها. الفن هنا مش معناها القدرة على المحاكاة ولا التمثيل ولا النقل. الفن هنا الإحساس الكامل بالحياة. الحياة حتى أطراف الأصابع. الحياة الكاملة اللي تدخل في عمقه ويحاول أنه يتهجد بها. أنه يعنو لها. أنه يرفع من شأنها. انه يقول للناس كلها كم هي حلوه في الحياه. ويمكن الصور المتكرره اللي ظهرت في عمله الليله الكبيره ومدى كميه الحب اللي اخرج بيها هذا العمل واللي تكامل بيه لان انت عارف ان يميها المخرج كان كل شيء هو اللي بيوحي بالكلام هو اللي بيوحي باللحن هو اللي بيربط العمل بعضه ببعض هو اللي بيحط الافكت في كل حته هو اللي بيخلق العمل. العمل ما هوش ملك فرد الا المخرج اذا كان ده الفرد. فقدر يعمل من هذه الصورة صورة باقية للآن وظلت شعبية خدها مسرح العرائس خدها التلفزيون وتنسى اسم ان اللي عمل هذا العمل هو عباس احمد وفضل كل واحد يشتغلها حط اسمه عليها. لكن الليلة الكبيرة عمل من اخطر الاعمال الاذاعية التي فرضت وجود الاذاعة على كل الاجهزة الاخرى والاذاعية التي فرضت وجودها الدائم على ضمير الناس لانها كانت تقطر حبا للحياة وحبا للفن. نسمع مع بعض جزء من الكبير. الليلة الكبيرة صورة غنائية من تأليف صلاح جاهين، تلحين سيد مكاوي، وإخراج عباس أحمد. يرقص ويقول اللي شاف حمص ولا كلش حب وتلوع ولا طلش يصدرك هتحب قرش حمص حمص حمص حمص حمص حمص حمص حمص حمص يا عمي والعالم كتير مليين الشوادر يابا من الريف والبنادر الليله الكبيره يا عمي والعالم. استاذ طاهر، انت قريب الى هذا القلب الكبير وعشت معه فتره طويله، عشت العمل في الاذاعه كان عندنا هو كل الحياه. عايز اعرف منك صور تؤكد هذه الصوره او تبرزها من واقع الممارسات المعاشة اليومية في حياة كنت الاثنين. في الحقيقة أستاذ فاروق أنا سعيد جدا لأنه أديب شامخ مثل الأستاذ فاروق خرشد كان هو الجدير أن يتحدث عن عباس أحمد ويحلل أعماله بكل هذه الدقة وبكل هذا الفهم. وفي الحقيقة الكلام على عباس أحمد يتسع ويتسع، ولكن أنا أحاول أن ألتقط عبر الزمن لقاءاتنا سويا ومعايشتنا سويا للعمل الإذاعي وغير العمل الإذاعي، معايشتنا للحياة. أولا عباس أيضا له موقف جميل جدا في أثناء العدوان الثلاثي على بورسعيد سنة 56، وأذكر أن الموسيقار عبد الوهاب طلب من الإذاعة أغنية عشان تتلحن. عارف حضرتك في الوقت ده وتذكر انه كان سيد مكاوي مثلا يجي يقول هنحارب كل الناس هتحارب، واخد بالك؟ والاغاني واغاني صادقه ووصلت الى قلوب الناس وعاشت وكان لها اثر كبير جدا. فعبد الوهاب كان مستعد انه هو ملقاش حاجه، فعباس احمد عرف ان عبد الوهاب عاوز اغنيه فسهر الليله باكملها